حصريا على موقع djkimo.com. مهرجان فرجيلو فرجلو ودماغي هتعمل قفله قفله فرجلو انا لابس البدله جديده بدله فرجلو والمزه خدها الحفله حفله فرجلو شربوني نسوني ودوني الفيلا اصحابي وسابوني ولقيتني لوحدي بصيت ولقيت دماغه عاليه فوق في نص رقصوا فرجلو يلف براحته فرجلو يعيشها لوحده فرجلو يعدي وقته فرجلو ده جاي في مساحته فرجلو ده واللي هيجي واللي جاي يجي فرجلو تعالى على الهادي فرجلو حبيبي على موقع djkimo.com.